بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أذكر إخوتي وأخواتي بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فالطلب العلمي من أكد القربات وأهمها، وقد أخرج مالك في الموطأ من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. والتماس العلم أهم من صلاة النافلة، كما قال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. والتماسه بالأسئلة الصادقة هو نصفه، كما أخرج أبو عمر بن عبد البر عن أبي الدرداء قال نصف العلم حسن السؤال. ولا يقتضي ذلك أن يصادف حسن الجواب، فقد يكون السؤال حسنا ويكون جوابه ليس بذاك، لكن الإنسان يحتسب فيما يقدمه ويلتمس المثوبة عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يجب سؤاله فهو مثاب على مجرد السؤال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في سؤال ما شاء الله. تفضل. بارك الله فيك. بالنسبة للنظريات العلمية، إنما هي نتاج العقل البشري، والعقل البشري جارحة من جوارح الإنسان وحاسة من حواسه، وهو مثل العين، فالعين لها حدود إلى أدنى وحدود إلى أعلى، فحدودها الدنيا أقرب شيء إليها جفنها، فإذا أطبقت جفنك لم ترى العروق التي فيه ولا الألوان التي داخل الجفن، لأنها أقرب من مدى البصر. وإذا وقفت على الشاطئ ونظرت فإن لبصرك حدودا إلى أعلى لا يتجاوزها البصر، وذلك من ضرورات الحدوث. ومثل ذلك السمع، فأقرب صوت إليك هو صوت دبيب الدم في عروقك، الدورة الدموية ونبض القلب، الأذينين يتحركان الآن يدفعان الدم، لا تسمع هذا الصوت إلا بمكثف، ولا تسمعه من نفسك إنما تسمعه من غيرك، لأنه أقرب من مدى السمع وأقل منه. ويبلغ قوة الصاعقة بحيث لا يسمع الإنسان صوتها، لأنها أقوى من مدى السمع. وهكذا في كل الأمور، فالعقل أيضا له بدايات منها ينطلق ونهايات يقف عندها، فبداياته كما يقول المفكرون الإسلاميون خمس، هي الأوليات والمشاهدات والحدسيات والمحسوسات والوجدانيات، ونهاياته تسع، وهي مواقف العقول، اجتماع الضدين ورفعهما وأي الخلو منهما ولزوم الدوري والتسلسل ووقوع عدد لا نهاية له وقلب الحقيقة وتعدد الفاعل وترجيح بلا مرجح وتحصيل الحاصل وبطلان الحصر. فهذه التسع هي مواقف العقول، وما بين المبادئ والنهايات هو مجال العقل الذي يمكن أن ينتج فيه، وإذا خرج من هذا النطاق فلا تسلط له على الأمر. فلذلك ما قبل وجود الإنسان لا علاقة للعقل به ولا يستطيع التسلط عليه، كما كان بعد الموت تماما. هل يستطيع داروين أو غيره من المفكرين أن يفكر لنا في حال الإنسان بعد أن يموت وينتج لنا شيئا ما يمر به من المراحل؟ هذا لا تسلط للعقل عليه، ولا فرق بين ما بعد الموت وما قبل الميلاد. فلذلك لا نجد خبرا عن خلق الإنسان وما قبل وجوده إلا من خلال الوحي. وقد عرف الإمام الغزالي رحمه الله العلاقة بين الوحي والعقل، فقال: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ولكون العقل من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف، ولكون الوحي من الخارج لم يقع فيه التناقض والخلاف. فالوحي نعمة من عند الله، والعقل نعمة من عند الله، لكن نعمة العقل داخلية، فلذلك يقع فيها التناقض والخلاف لتفاوت مستويات الناس في العقول. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني: ما من أحد إلا وهو راض عن الله بعقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فلذلك لا تسلط للعقل على نشأة الإنسان. وقد أخبرنا الله تعالى بنشأتين للإنسان: النشأة الأولى والنشأة الآخرة. فالنشأة الأولى هي التي أتينا بها إلى هذه الحياة الدنيا، والنشأة الآخرة هي التي نأتي بها إلى الآخرة. واستدل الله على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى في كتابه في مواضع منه. وهذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة أحد أدلة البعث بعد الموت، فقد جاء في القرآن 767 آية تثبت البعث بعد الموت، 767 آية تثبت البعث بعد الموت. وجاء سبعة أدلة من أدلة البعث في خواتم سورة ياسين، ولذلك تقرأ سورة ياسين على المحتضر عند الموت ليتأكد أنه عائد ومبعوث. فآخرها: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الاستدلال بالنشأة الأولى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه النشأة الأولى، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الاستدلال بعلم الله سبحانه وتعالى الذي لا مخصص له. فالصفة الوحيدة التي ليس لها تخصيص، العموم الوحيد الذي ليس له أي مخصص، إن الله بكل شيء عليم. كل ما سواه من العمومات تحته خصوص، كما قال ابن عباس: ما من عموم إلا وتحته خصوص، إلا قول الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فمثلا إن الله خالق كل شيء هذا عموم، لكن تحته خصوص، فيخرج منه كلام الله ليس مخلوقا، وذات الله وصفاته لا يدخل في هذا العموم. لكن كل ما سوى إن الله بكل شيء عليم من العمومات فهو مخصوص. فلذلك قال: وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا الاستدلال بإخراج الضد من ضده. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. هذا الاستدلال بخلق الأصغر الأكبر على خلق الأصغر. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلذلك قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى، هذا الاستدلال بالقسم. وهو الخلاق العليم، الاستدلال بالقدرة التامة لله جل جلاله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى إنما يكون الخلق كله بكلماته التكوينية في أمره بين الكاف والنون، وهذه الكلمات لا يتعدها بر ولا فاجر، ولا يمكن أن يتخلف عنها شيء. ف فلذلك أخبرنا الله عن نشأة الإنسان وذكر 9 مراحل يطور الله بها الإنسان، وهذا فعلا تطوير من الله للإنسان، لكن لا علاقة بينه وبين نظرية النشوء والارتقاء، ولا علاقة بينه وبين التطور الذي يزعمه داروين نهائيا. فإنه يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. والمقصود بذلك نموه بعد ميلاده، فإنه ينتقل من الصبا إلى البلوغ، ثم إلى القوة، ثم بعد ذلك إلى الهرم والشيبة. فلهذا قال: أنشأناه خلقا آخر، معناه بعد ميلاده يمر بمراحل في الخلق. ويكفيك أن تأخذ صورة للإنسان وهو طفل، ثم بعد أن يبلغ، ثم صورة له وهو أشيب، وصورة له في نهايات عمره، تجد أنه بين هذه الصور فرق. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه 9 مراحل مر بنا منها حتى الآن 7 مراحل، ولم يبقى إلا مرحلتان. والطريق إذا كان فيه 9 محطات ومر الإنسان ب7 منها، فليعلم أنه على عتاب الطريق ونهاياته، فلنستعد جميعا للوهود على الله والورود عليه، ولنتهيأ لذلك. فقد مر بنا 7 مراحل من مراحلنا، ولم يبقى إلا 2 فقط: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. استكمال للسؤال. نعم. فيما لو أثبت من علم الحديث وجود أدلة علمية قاطعية أصل الإنسان عبارة عن ثم قرد قرد مثلا كان مشترك بين وبين الإنسان السابق، ثم حصل نوع من استثناء الله عز وجل بأمر الله عز وجل لهذا الكائن وخلق آدم عليه السلام. هل هنالك نص شرعي أو دليل شرعي ينفي هذه النظرية الاحتمالية وجودها؟ طبعا نص قاطع، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق آدم من طين، وأنه كان منجدلا في طينته 40 سنة، ثم نفخ الله فيه من روحه وخلقه بيديه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض مباشرة من طين. هذا خلق آدم بنص القرآن في عدد كبير من الآيات، وبنص الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا يمكن أن تؤول بوجه من الوجوه. فآدم مباشرة خلقه الله من تراب، من طين، من صلصال، هذا خلق الله لآدم، خلقه بيمينه ونفخ فيه من روحه مباشرة، أمر ملائكته بالسجود له. لا، للصفاء أمر آخر، للصفاء من الخلق اختيار، لكن الخلقة أصل الخلقة: خلق الله آدم بيمينه، بما خلقت بيدي، خلقه بيديه وبيمينه من طين، من طين اللازم، من صلصال، ونفخ فيه من روحه، وحينئذ أمر ملائكته بالسجود له. فهذا صريح لا يقبل التأويل، ولا يمكن أن يأتي أحد ويقول تلك كان الطين مادة أخرى، أو كان الطين حيوانا ثم انتقل إلى آدم، لا يمكن أن يقول هذا عاقل أبدا. وأيضا لماذا نتشبث بنظرية داروين؟ هل في شيء يثبتها عقلا أو حسا؟ هل لها علاقة بالعقل والتجربة؟ العلم كما ذكرنا، العلم العقلي نطاقه هو حياة الإنسان، الأمور التي يدركها الإنسان، ما قبل مولده وما بعد مماته لا دخل للإنسان العلم فيه. لا يمكن أن تأتينا نظرية ولا حقيقة علمية الآن تبين لنا سؤال الملكين في القبر، أو مراحل ما يمر به الإنسان من الضمة القبري التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، عرض العمل، عرض المقعد من الجنة والنار، البعث متى يكون، الوقوف على الساهرة، الخروج من القبور، هذه أمور لا يصل إليها العقل نهائيا. ولا تتوقع أنه سيأتي العلم يوما من الأيام فيقول لنا يخرج الإنسان من قبره بعد كذا وكذا من المدة ويخرج من هذه الأرض إلى الساهرة، هذا لا يصل إليه عقل البشر نهائيا. نعم. أخرجها الله منذ العيادة. منذ العيادة. نعم. يقول الآن أن النسيج لا هذا غلط من تصوره، لأن الإنسان حتى العلم الحديث يقسم أصل الإنسان الآن إلى إكس ويجري إلا حرفين فقط، إلى ما يعبر عنه مادتين يعبر عنهما بحرفين، فإكس هو الذي يتكون منه الذكر ويجري يتكون منه الأنثى وكلاهما في ماء الإنسان. نعم العكس غلط أنا في نعم إكس الأنثى واليجري الذكر، عفوا سامحوني في الغلط اللسان، فكلاهما من الذكر وكلاهما في ماء الذكر أصلا، فلذلك لا يمكن أن يأتي أي شيء من هذا القبيل الذي تحدث عنه. والاصطفاء من الموجود الموجودات الكائنات بعد أن كان آدم وكلف وأهبط إلى الأرض وخرج من العالم الأول عالم الجنة وما كان فيه وجاء إلى الأرض وجاء عالم التكليف، جعله الله أشرف من أشرف الناس، قال إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا، فقد اصطفاه الله وشرفه بالرسالة وشرفه بالكلام، فهو نبي مكلم. واجتباه الله قال ثم اجتباه، هذا بعد أكله من الشجرة، فالاجتباء هو الاصطفاء، وكان بعد الأكل من الشجرة أنه قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، والاجتباء هو الاصطفاء ولم يكن إلا بعد أكله من الشجرة. وثم تدل على التأخير لأنها للترتيب والتعقيب، للترتيب بانفصال. نعم سمي الذي يتكلم، سمي الذي يتكلم لأنه يكون في الجهة الواحدة عدد. لا لا فقط هو يعني تعرفه هو أنت لي. بالنسبة للقضية الأولى، قراءة القرآن عبادة لله سبحانه وتعالى، سواء كان الإنسان من الناطقين بالعربية أو من سواهم. إذا كان أعجميا لا يفهم شيئا من العربية، لا يفهم كلمة واحدة، وقرأ القرآن فإنه يذاب بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن ليس منزلا للعرب، بل هو كلام الله وجهه للخلائق أجمعين لكل من بلغ، وكل قارئ له يثاب عليه هذا الثواب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سمعتموه أمس في الدرس كان فيه خلط من جهة أن التدبر لدى أهل العلم ينقسم إلى قسمين، وأمس في الدرس ذكر لكم قسم واحد منه، فالتدبر منه تدبر المعاني ومنه تدبر المحبة. فتدبر المحبة لا يخلو منه مسلم، كل مسلم سواء كان عربيا أو عجميا لا بد أن يحب القرآن لأنه كلام الله، كما كان عكرمة رضي الله عنه يقول كلام ربي كتاب ربي ويضع المصحف على خديه عند الموت محبة للقرآن. فهذا النوع من التدبر هو تدبر المحبة، وهذا لكل مسلم، كل مسلم لا بد أن يقرأه بمحبة. ولله المثل الأعلى، المحبوب أيا كان يعجبك كلامه ولو كان خطأ. ولذلك يقول الشاعر منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا، وذلك أنه يحبها فأحب كلامها ولو كان خطأ. والولد الصغير الذي تحبه تحكي كلامه وتحب كلامه ولو كان الكلام غير مفهوم ولو كان خاطئا، فكيف بكلام الله جل جلاله؟ فالذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبقدر محبتك لله جل جلاله تكون محبتك لكلامه وتعلقك بهذا الكلام الذي لا يشبه كلام المخلوقين. وتلاوتك له لها آثار كثيرة، لا تظنوا أنها مادية فقط، فهذا القرآن فيه هدى وبذاته، كما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال فيه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وفيه الشفاء لظاهر الإنسان ولباطنه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكم جربنا من المجانين الذين لا يعقلون قرأنا عليهم القرآن فبرئوا في نفس اللحظة، وكم جربنا من المرضى الذين بهم داء عضال يقرأ عليهم فيشفيهم الله به في نفس الوقت. وهذا من الأمور الواقعية التي لا يستطيع مكابر إنكارها بوجه من الوجوه. وقد رأينا نفعه للصغار الذين لا يعقلون ولا يمكن أن يفهموه ولا أن يعقلوه أصلا، فيقرأ عليهم فينفعهم الله به، بل للدواب. وقد جاء الإمام الفضيل بن عياض بفرس لا يثبت عليها أحد، فرس شموس لا يثبت عليها أحد، لا يركبها أحد إلا أسقطته، فجيء بها فقال أمسكوها، فأمسكوها فقرأ في أذنها قول الله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، فما أسقطت أحدا بعد ذلك. وكان ابن تيمية رحمه الله يؤتى بأشخاص يسترسل عليهم الرعاف بصورة دائمة، معناه أن مصنع الكريات أو الصفائح الدموية قد توقف لديهم، وهذا داء مهلك قاتل، فيؤتى بهم فيقرأ عليهم قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فيقومون كأنما نشطوا من عقاب. وهكذا في تأثير القرآن، ليس تأثيره مختصا بما تفهمه منه من المعاني، بل فيه بعض الكلمات التي لا يمكن أن تفهمها أصلا، فواتح السور ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ألف لام راء، ما فائدة تدبرك لمعناها؟ لا يمكن أن تفهمها بوجه من الوجوه. فلذلك لا بد أن ندرك أن القرآن كما قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، معناها جمهوره محكمات واضحات الدلالة، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلذلك جعله الله هدى وجعله شفاء وجعله أيضا علما، ففيه العلم، فقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء لكن مع ذلك له جوانب أخرى كثيرة جدا، فلا تقتصر فيه على هذا الجانب وحده. أما السؤال الثاني عن الدولة المدنية والدولة الدينية، فالدولة الدينية عبارة عن سعي الإنسان لأن يكون الدين مجسدا في بعض البشر، كأنهم أنزلوا دينا وكأنهم معصومون وكأنهم ليسوا من طينة البشر وكأنهم لا يخطئون، فهم الذين يباشرون الصلاحيات ويستسلم لهم الجميع ولا يخالفهم أحد. وهذه الدولة لا وجود لها، فالله لم ينزل إلى الناس إنسانا ليقودهم بالدين كما هو، بل قد قال الله تعالى في كتابه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فلذلك الدولة الدينية في الإسلام خرافة، والذين يقولون بها فقط هم الإمامية وحدهم من الشيعة، هم الذين يرون أن الأئمة معصومين وأن أقوالهم تنسخ الكتاب والسنة وأنها أولى من كل ذلك، وأن الإمامة لا تكون إلا للمعصوم ولا تصح الصلاة إلا خلف المعصوم إلى آخره. أما النظرة الإسلامية الصحيحة فهي أن الوحي نظام لكن لا يطبقه إلا البشر، والبشر يصيبون في تطبيق الوحي ويخطئون، فهم يجتهدون في ذلك. عندما نادى الخوارج على علي رضي الله عنه يوم صفين: حكمت الرجال في كتاب الله؟ قال: ماذا تريدون مني؟ قالوا: أن تحكم كتاب الله. قال: خذوا لي أكبر مصحف في الجيش. فجاءوه بأكبر مصحف في الجيش فجعله بحجره وقال: احكم أيها المصحف. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما تخاطب من هذه الأوراق؟ قال: أنتم تريدون أن يكون حاكما يتكلم؟ فلا بد أن ندرك أن الحكم ينقسم إلى قسمين، إلى أمرين: إلى تنظيم وهذا الذي في الوحي، وإلى تطبيق وهذا الذي يفعله البشر. فالبشر ما خلقوا ليكونوا معصومين كلهم، إنما عصم منهم الأنبياء لأداء الرسالة فقط، لأن الله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لكن البشر خلقوا ليعملوا، فقد قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهم متفاوتون في ذلك، فمنهم من هو أحسن عملا ومنهم من هو سيء العمل ومنهم من هو متوسط، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فلهذا المطلوب هو دولة تحكم شرع الله وتطبقه، ولن تطبقه 100%، ولن يكون تطبيقنا نحن اليوم في القرن 15 الهجري مثل تطبيق الصحابة في القرن الأول الهجري. لماذا؟ لأن لديهم ما ليس لدينا، لديهم شريحة كاملة زكاها الله في كتابه وحل عليها رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، وقال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي حديث جابر: لما أنهينا بيعة الرضوان نظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم خير أهل الأرض. فهذه الشريحة لا تتكرر، ولا يمكن أن تأتي اليوم بإنسان توقن أنه قد حل عليه رضوان الله الأكبر وأن ذنوبه لا تقع إلا مغفورة وهو يمشي على وجه الأرض. نعم، سينزل المسيح ابن مريم عليه السلام في آخر هذه الأمة حكما عدلا، ولكن ذلك آية من آيات الساعة وشرط من أشراطها، كما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وكما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وقال تعالى: ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. لكن نحن الآن فيما بين ذلك، بشر نخطئ ونصيب، الإصابة في أول هذه الأمة أكثر من الإصابة في آخرها، لكن العذر لآخرها أكثر من العذر لأولها. ولذلك أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا الهوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. هذا الحديث فيه تخفيف عنا، فمن أتى منهم بعشر ما أمر به نجا، وفيه تثقيل على السلف الأوائل الذين هم في العصر النبوي، فلديهم من الوسائل للاستقامة ولزوم الحق ما ليس لدينا. فلذلك لو ترك منهم أحد عشر ما أمر به هلك، ونحن بعدهم لو أتى منا أحد بعشر ما أمر به نجا. فهذا فضل عظيم خصنا الله به، فلذلك يراد من الدولة أن تكون حاكمة بشرع الله مطبقة له، ولا يراد منها أن تكون معصومة هنا، لا يراد منها أن تكون معصومة ولا أن تكون موافقة للنبوة 100%، ولا أن تكون مطبقة لما طبقه الخلفاء الراشدون المهديون. فلا يمكن أن تعود الآن إلى ما كانوا عليه في حياتهم، لا أن تلبس ما كانوا يلبسون، ولا أن تستعمل الآلات التي كانوا يستعملونها. هذه أمور لم تعد ممكنة في الواقع. فلذلك إذا اهتدى الناس إلى تطبيق أيا كان يوصلهم إلى شورى ليس فيها إكراه، هذا هو المطلوب. فالله قال: وأمرهم شورى بينهم، وقال: لا إكراه في الدين، وقال: وشاورهم في الأمر. فلا إكراه في الدين مقتضية أن لا يكون اللسان مكرها على التصرف من غير ملكه ومن غير إرادته في أمر لا يريده. فلذلك مبدأ الحكم هو الشورى، أمرهم شورى بينهم. طريقة تطبيقها لم تأتي في القرآن ولا في السنة. طبق النبي صلى الله عليه وسلم الشورى فكان يشاور من استطاع من أصحابه، طبقها الخلفاء الراشدون اختير بها الخلفاء الأربعة. لكن لا يمكن أن تستمر نفس الطريقة، لا بد لنا من مسائل أخرى تختلف، لأن الطريقة التي اختار الناس بها أبا بكر كانت فلتة، جاءت توفيقا من الله. وبعد ذلك اختاروا عمر على أساس توصية وترشيح من الخليفة السابق، ثم عمر رشح لهم ستة، وهؤلاء الستة يجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة، وقد تنازل منهم ثلاثة لثلاثة وواحد لاثنين بشرط أن يكون له الاختيار. فاختار وشاور الناس ولم يتهمه أحد، لأنه مزكا عندنا بتزكية الله ورسوله. فالله أخبر أنه رضي عمن بايع تحت الشجرة وعن أهل بدر، ومنهم عبد الرحمن بن عوف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي، وكان عبد الرحمن بن عوف، وعده من العشرة المبشرين بالجنة. فلذلك لم نسمع أحدا من الأمة يقول إن عبد الرحمن قد حاب عثمان أو قد قدمه لهوى في نفسه أو لأمر ما، لم يتهمه أحد. وعبد الرحمن نوقن أنه ليس لديه إحصاءات لمن لهم حق التصويت في الأمة الإسلامية، ونوقن أنه ليس لديه وسائل اتصال يتصل بها على أهل مكة وأهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام وأهل مصر حتى يستشيرهم في بيعة عثمان وعلي، لكنه استشار الموجودين في المدينة وأمراء الأجناد الذين كانوا حجوا مع عمر منعوا تمثيله. وأصل التمثيل وردت أدلة عليه كقول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فالملائكة ليس لهم نعاج ولا يختصمون، وإنما أرادوا تمثيلا ليلقنوا داود ويعلموه طريقة فصل الخصام. ومثل ذلك تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه الصحيح أنه حكى نبيا من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك تنزيل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الحركية فقط ليس في الصورة. فقد أخرج البخاري وغيره الصحيح، يقول البخاري حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه. قال سعيد فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم. بالنسبة لمقاصد الشريعة، علم من العلوم المهمة الذي تعرف به حكمة الله بالتشريع، ولكنه مختص بالراسخين في العلم الذين يمكن أن يستنبطوا العلل. وهنا لا بد من التفريق بين أربعة أمور: بين السبب والعلة والحكمة والمصلحة. فهذه أربعة أمور تلتبس على الناس، والفرق بين السبب والعلة، وكلاهما من أقسام الخطاب الوضعي، أقسام الخطاب الشرعي الوضعي. الفرق بينهما أن السبب لا يدرك العقل وجه ترتب الحكم عليه، والعلة يدرك العقل وجه ترتيب الحكم عليها. فالسبب مثلا جعل الله سبحانه وتعالى طلوع الفجر سببا لوجوب ركعتين في الحضر والسفر، وجعل زوال الشمس سببا لوجوب أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وجعل دلوكها سببا لوجوب أربع ركعات في الحضر واثنتين في السفر، وجعل غروب الشمس سببا لوجوب ثلاث ركعات في الحضر والسفر، وجعل غروب الشفق سببا لوجوب أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. هذا أمر لا يدرك العقل وجهه. ومثل ذلك أنصبة الزكاة، أوجب الله في خمس من الإبل شاة، وفي عشرين شاتين، وفي خمس عشرة ثلاثة شياه، وفي عشرين أربعة شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. فهذه أمور لا يدركها العقل. ما الفرق بين عشرين وواحد وعشرين أو تسعة عشر؟ هذه أمور لا يدركها العقل. هذا سبب أمره تعبدي، والتعبدي من الأحكام معناه ما مصلحته أخروية. ليس شيء من الأحكام خاليا من المصلحة والحكمة أبدا. لا يشرع الله إلا وفقا لحكمته، فهو أحكم الحاكمين جل جلاله. لكن المصلحة قد تكون دنيوية فنعرفها نحن بعقولنا، وقد تكون أخروية يعلمها الله ولا نعلمها نحن الآن، لكن سنكتشفها في الآخرة إذا وصلنا إليها. ومن هنا فمقاصد الشريعة لا يمكن الاستدلال بها في مقابل النصوص. إذا جاء نص صريح يأمر بأمر لا يمكن أن تعطله بأن مقصد الشرع كذا، وإذا جاء نص صريح ينهى عن أمر فلا يمكن أن تعطله بمقصد الشريعة، فهذا ليس مجال الاستدلال بمقاصد الشريعة. لكن مقاصد الشريعة يستدل بها بالمسكوت عنه، ما لم يرد فيه نص يمكن أن نعرف حكمه من خلال مقاصد الشريعة. ما نريد تفصيل فيه مثلا هو عام وله مخصصات يمكن أن نخصصه بالمقاصد، ما جاء مطلقا ونريد تقييده يمكن أن نقيده بالمقيدات منها المقاصد. لكن لا يمكن أن تكون مقاصد الشريعة معطلة للنصوص، لأن النصوص قطعية والمقاصد ظنية. المقاصد نحن نستخرجها من عند أنفسنا. ولذلك فالأصوليون يذكرون مسالك العلة، أي الطرق التي تستخرج بها العلة، فأوصلها إلى 10 طرق، هي 10 مسالك، هي النص والإجماع والإيماء والمناسبة وهي الإخالة والسبر والتقسيم والطرد والشبه والعكس والإلغاء الفارق في الدوران، هذه 10 مسالك هي مسالك العلة. هذه المسالك يعرف بها وجه تعليل الحكم، فإذا جاءت العلة نصية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض مثلا، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذه علة نصية تكون العلة قطعية حينئذ. إذا كانت العلة مستنبطة بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بغير ذلك فهي علة مستنبطة غير قطعية، ولذلك يقولون الوصف إما أن يكون مناسبا وإما أن يكون ملائما وإما أن يكون غريبا، فالوصف المناسب هو الذي رتب الشارع عين الحكم على عينه أو عين الحكم على جنسه، والوصف الملائم هو الذي رتب الشرع جنس الحكم على جنسه أو جنس الحكم على عينه، والوصف الغريب ما لم يرتب الشارع فيه الحكم على عين ولا على جنسه. وهذه أمور لا يدركها إلا الراسخون في العلم الذين يستطيعون تفهم الأوصاف والفرق بينها. فلذلك لا بد أن نترك المقاصد في مكانها ومحلها ولا نتعدى بها. أما السؤال الثاني فهذا هذيان لا يمكن أن يقال فلان أعلم أهل الأرض أصلا، فضلا عمن لا يدعي العلم أصلا، لا يدعي أنه من العلماء، فكيف يدعى له ما لا يدعيه لنفسه. بارك الله فيك. يقول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالإنسان إذا مكن له في الأرض فكان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا مطبق للشريعة. كثير من الناس إذا قيل تطبيق الشريعة انصرف ذهنه إلى قانون العقوبات إلى الحدود والتعزيرات، كأن الشريعة هي حدود وتعزيرات فقط، وينسى أن الشريعة فيها الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان الشريعة، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت، وكذلك بقية الأحكام فكلها من عند الله وكلها من شرع الله. ففي الشريعة الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي والجانب العلمي والجانب الدعوي، هذه الجوانب كلها من جوانب تطبيق الشريعة. فجانب العقوبات نعم هو جانب من تطبيق الشريعة، لكنه مختص بحصول أمراض وعيوب وذنوب يحاسب عليها. فإذا لم تحصل هذه الأمراض أصلا أو لم تحصل هذه العيوب أصلا أو حصلت لكن جاء مانع يمنع تطبيق الحدود على مرتكبها شرعا، فهذا معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. والعلماء ذكروا شروط إقامة الحدود، مثلا حد قطع اليد في السرقة له 11 شرطا، لا يجوز أن تقطع يد السارق قبل أن يتحقق فيه 11 شرطا، وهكذا. ولذلك قليل هي الحدود التي أقيمت في دولة الإسلام الأولى كما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الحدود. ما رجم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5 أشخاص فقط طيلة حياته. الذين جلدهم في الخمر لا يتجاوزون 2، الذين قطع أيديهم في السرقة لا يتجاوزون 1، الخلفاء الراشدون المهديون كذلك، أبو بكر الصديق قطع يد 1 في السرقة مدة 2 سنين و10 شهور، لم يرجم أحدا. عمر بن الخطاب كذلك 10 سنين وأشهر لم يرجم أحدا. كان يريد رجم امرأة واحدة فرده علي عن رجمها، وقيل رجمها ووداها علي أي قدم ديتها، وهي التي أتت بولد لا أقل من ستة أشهر هو أقل أمد الحمل. عثمان رضي الله عنه كذلك قليلة هي الحدود التي أقيمت في زمانه. علي رضي الله عنه لم يرجم طيلة 4 سنين وأشهر إلا شراحة، امرأة واحدة. فالحدود إذا قامت الدولة الإسلامية سيقل ارتكاب موجباتها، إذا حصل العدل بين الناس ونال كل أحد نصيبه من بيت المال وأتيحت الفرص للناس، سيقل في الناس ارتكاب الزنا وارتكاب شرب الخمر وارتكاب الفواحش، يكون هذا نادرا قليلا، وحينئذ تقام الحدود على المستحقين بعد تحقق الشروط، لكن ليس تطبيق الشريعة مختصا بهذا. وعليكم السلام. نعم. بارك الله فيك. أنا ذكرتني الآن بسؤال أخيك قبلك فقد نسيت الجواب عنه، وهو قضية المناظرات على التلفزيونات. والجواب أن المناظرات إذا كانت لقصد إظهار الحق وإزهاق الباطل وكانت بالحجج وعلى المنهج المستقيم فإنها من الأمور التي تطور العلم وتفيده، ولذلك تطور علم الاجتهاد في وقت أئمة المذاهب عندما كثرت المناظرات. انظر إلى كتاب الأم للإمام الشافعي، لا تجد فيه بابا إلا وفيه مناظرة تناظر فيها الشافعي مع بعض العلماء ويذكر لنا حججه وحجج خصمه بكل إنصاف. وكان الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. قيل: ولم؟ قال: إن ظهر الحق على لسانه عرفت الحق ولن أفتن، وإن ظهر الحق على لساني خشيت أن أفتن، يخشى الفتنة. وكان يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فلذلك المناظرات إذا كانت مضبوطة فلا تضيق بها ذرعا، وهي مفيدة بشرط أن تكون لإظهار الحق وإزهاق الباطل، وأن تكون بالحجج ووفق المنهج الشرعي في المناظرة، وذلك بآداب المناظرة المعروفة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذه آداب الحوار في الشريعة، فيحاول الإنسان التقيد بها وعلى وفق المنهج الشرعي المعروف. لا حرج في ذلك، لا حرج في الدعوة إلى المناظرة إذا كانت عن وجه الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة نصارى نجران إلى المباهلة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أما سؤال الأخ الكريم فيما يتعلق بالحرية في التعبير عن الفكر، فيقال للإنسان حرية في أن يعبر عما شاء مما يجوز له، فالإنسان ليس حرا بمعنى أنه غير مكلف، الذي هو حر من التكليف هو المجنون، والإنسان لا يريد أن يكون مجنونا، فإذا أراد أن يكون حرا من التكليف معناه أنه يطلب الجنون لنفسه، يريد أن يكون مجنونا. فالمجنون نعم مرفوع عنه القلم، يتكلم بالإلحاد يتكلم بالكفر وما شاء، لكن غير المجنون مكلف، والمكلف له أوامر ونواهي وحدود لا يمكن تعديها، وإذا تعداها فإنه عرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة. ولكن فيما سوى ذلك من الأمور الاجتهادية التي ليس فيها إلحاد وليس فيها كفر ولم يرد فيها نهي للإنسان أن يعبر عن كل رأي ظهر له، لكن التعبير ليس معناه أن يدعو الناس إلى رأيه، وبالأخص إذا كان رأيه مخالفا لرأي جمهور المسلمين أو مخالفا للأدلة أو لما عليه أهل العلم أو مخالفا لما عليه الدولة، يؤدي إلى فوضى وخلل. هذا له الحق أن يحتفظ برأيه من نفسه. ولذلك من القواعد التنظيمية المهمة أن الجماعة وأن العمل يصادر العمل ولا يصادر الرأي. الجماعة تصادر العمل ولا تصادر الرأي. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صادر عمل الصحابة الذين لم يكونوا يريدون الصلح مع قريش وكانوا يريدون مقاومتهم ومناجستهم بعد أن بايعوا بيعة الرضوان، لكن لم يصادر رأيهم. ودليل ذلك أن عمر قال له: يا رسول الله، نعطي الدنية في ديننا، ألسنا على الحق وهم على الباطل، شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار. وهنا لم يردعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرأي ولا عن التعبير عن رأيه، فترك له رأيه. وعندما أتى أبا بكر وعاد عليه الكلام قال: ألست تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى. قال: فلسم غرزه. فلذلك إذا كان التعبير هو عن اجتهاد وكان المعبر من أهل الاجتهاد له الحق أن يجتهد، معناه درس الأمر وعرفه وأحاط به حتى استطاع أن يجتهد، فله الحق أن يعبر عن رأيه، ولا يمكن أن يرد رأيه إلا برأي آخر، وهذا الرأي قد يكون مساويا وقد يكون غير ذلك، وهذا الخلاف ضرورة بشرية، فمنه ما هو خلاف محسوم بالنص الصريح الصحيح، وحينئذ مخالفته لا مجال لها أصلا، ومنه ما هو خلاف غير محسوم، وهو الخلاف اجتهاد مقابل اجتهاد أو نص مقابل نص، ليس أحدهما قطعي الورود أو الدلالة، وهكذا ليس قطعي الورود أو الدلالة مثلا. والخلاف غير المحسوم أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى خلاف فيه راجح، خلاف لا راجح فيه. يمكن أن نقسم تقسيما آخر فنقول: الخلاف أصلا ينقسم إلى سائغ وغير سائغ، والسائغ ينقسم إلى محسوم وغير محسوم، فهذا ممكن وهو من حرية التعبير المكفولة في الشرع. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان أيوة. بارك الله فيك. الذي يفهمه من سؤالك الآن ما يتعلق بالتفسير، أصلا أحاديثه المرفوعة قليلة، الأحاديث المرفوعة في التفسير ليست كثيرة، وهي قاطعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بكتاب الله، فإذا جاء عنه تفسير لأن هذه الآية معناها كذا فهذا قاطع، لا يمكن أن يقال هذا التفسير غلط إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم مما لم يعلله السابقون فهو الآن مقطوع بصحته، فقد تجاوز القنطرة، والأمة تجمع على أن أصح الصحيح ما اتفق عليه. الصحيح درجات عند أهل الحديث، قد ذكر العراقي منها في الألفية 7 درجات، فقال: وأفضل وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي. فلذلك أرفع الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وليس معنى ذلك أن البخاري ومسلم كانا معصومين أو أنهما أعلم الأمة بالحديث، هذا لا يمكن ادعاؤه، بل هما غير معصومين يخطئان ويصيبان. وفيهما في الصحيحين بعض الأمور المعللة، منها مثلا بعض الأحاديث الشاذة التي تركت، مثلا في صحيح مسلم في حديث ولوغ الكلب في الإناء فليرقه، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن أهل الحديث يجمعوا على أن هذه اللفظة وهي فليرقه شاذة، وهي في صحيح مسلم. ومعنى الشذوذ أنها صحت من ناحية الإسناد صحيح، لكن خولفت بما هو من هو أكثر أو أرجح، فلذلك لا يعمل بها، ولكن ليس معنى ذلك أن ننكرها. فالشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر، بأن يكون كلامه نافيا لكلام الأول أو مكذبا له. وقد تتبع ما أخرجاه في الصحيحين فلم يوجد فيه إلا أحاديث قليلة هي التي طعن فيها، لا تتجاوز 16 حديثا في كل الصحيحين، 16 حديثا طعن فيها. وهذه الأحاديث أيضا أجيب عن الطعن فيها. وأيضا الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين عدد كبير من الرجال لم يطعن في رجال الصحيحين إلا في 205 رجال، وهؤلاء أيضا أجيب عن الطعن فيهم، وقد كان الشيخان ينتقيان من أحاديثهم ويختاران. فلذلك إذا ورد الحديث وجدته في الصحيحين أو أحدهما فلا مناقشة إلا في فهمه ودلالته. أما تفاسير السلف وهي كثيرة في الصحيحين وغيرهما، التفاسير المروية عن الصحابة والتابعين، فهذه قال فيها ابن تيمية رحمه الله: تفسير السلف لا يقصد به الحصر وإنما يقصد به المثال، كما سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزا فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعته، بل المقصود ما يفهم به الخبز فقط. فلذلك إذا قرأت مثلا تفسير عائشة رضي الله عنها لقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالت هو المؤذن، فإنه دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا تفسير لا يقصد به الحصر، معناه المؤذنون ممن تصدق عليهم الآية، وليس معنى ذلك أنها خاصة بهم. وكذلك قول علي رضي الله عنه في قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قال: نزلت فينا أصحاب محمد حين اقتتلنا. لا يقصد أنها نزلت بعد قتال أصحاب محمد، فلم يقتتلوا إلا بعد نهاية نزول القرآن، فالقرآن لا ينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتلوا إلا بعد موته. فالمقصود نزلت فينا معناه نزلت بنا، معناه تحققت فينا، وليس معناها أنها خاصة بهم، بل الأمم السابقة أيضا من يدخل منهم الجنة ينزع ما في صدورهم من الغل كهذه الأمة، واللاحقون من هذه الأمة ينزع ما في صدورهم من الغل إذا دخلوا الجنة، فليست خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا في التفاسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحدثكم جميعا بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديس به البخاري قال في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. بارك الله فيكم أجمعين.

اللهم وفق القائمين على هذا المؤتمر وأصلحهم ما أصلح بهم وأهديهم ما أهدي بهم ويسر لهم الهدى يا أرحم الراحمين. اللهم وفق كل المشاركين والمشاركات في هذا المؤتمر يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لهم دينهم ودنياهم. اللهم حقق رجاءهم واستجب دعاءهم وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك واستعملهم في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم املأ قلوبهم أجمعين من الإيمان وإجسادهم من الصحة وجوارحهم من الطاعة وأيديهم من الخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك ونسألك الثبات عند النزع والأمن تحت اللحد والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف وارزقنا مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين ونسألك مسألة المساكين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم ما أنت قاسمه في هذا اليوم من خيري الدنيا والآخرة في السماوات والأرض فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم إنا نتعرض لنفحاتك ورحماتك في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من إخوانه وورثته وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.